فصل. روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. عواهم يا لفلان ويا لفلان، ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم. ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية، من الربا الذي كان في ذم الأقوام، ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده، إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم، فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك، ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه بالجاهلية وأقره الله بالإسلام كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك، لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه. وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب ليكلى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس، رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح. وأما أبو الحصين الهيثم بن شفي قال الدارقطني: شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء وأكثر المحدثين يقول شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: فأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال وقال: ألا وطيب الرجل ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول، لكن في ذلك نظر. وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنه مدى الحبشة، فما علل السن بأنه عظم. وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة. وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه. والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وعلى الأقوال الثلاثة، فقوله صلى الله عليه وسلم: وأما الظفر فمدى الحبشة، بعد قوله: وسأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما أن يكون علة أو دليلا على العلة، أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مكان. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. وأيضا في الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. وقال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

خالف هدينا هدي المشركين، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا، وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: ما عتبة بن فرقد، يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان في أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس، زي المجوس. قال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آلية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال. فصل. وأما الإجماع فمن وجوه، من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم، أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قلن سوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السرج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى رواها الخلال: ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، فألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا، والباعوث يخرجون يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعادين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور، إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نخرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة. ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها، وهي أصناف: الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، يتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل التميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة أنه قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأنصار أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجوز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت: وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب وصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. وقد روى أبو شيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب كتب ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكلوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغب عن ذلك فليدخل في الإسلام طوعا أو كرها. وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني ثغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو ثغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قال: علي بجل. أخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال: لا تركبوا السرج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. وعن مجاهد أبي الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارج من الكنيسة. وعن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب. وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العبائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمام وتركوا التقصيص. ولعلي إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. انظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه الا تعاهدته واحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. ولم اكتب سائر ما كانوا يامرون به في اهل الكتاب، اذ الغرض هنا التمييز. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل في اهل الذمه في خلافته، واستشار في ذلك الامام احمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم فأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، ولغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهبال أمر دينهم الباطل. الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر. عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتها. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول. وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بوصف دليل على أن الوصف علة، فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه. ومعنى قوله من عمل الجاهلية أي ممن فرد به أهل الجاهلية ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينه عنه بعينه كالبكاء والتصدية. فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية. والبكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات. وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ابتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان أنه قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه. وهذا ثابت على شرط الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. وروى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح باب المقدس. قال حماد بن سلمة حدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية. فإنه رضي الله عنه هو الذي استحال نوب الإسلام بيده غربا فلم يثر عبقري فريا حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه تدرع إلى نقض عرى الإسلام مطيعا في ذلك لله ورسوله قافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتديا حذو صاحبيه مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله. حتى أن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد أن أذله الله حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها وهو الذي منع أهل البدع ينهوه وألزمهم ثوب الصغار حتى فعل بصبيغ بن عسن التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أنه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه ابن مبارك وحفص بن غياث عن خالد وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحولي وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ومنهم رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لكن قاله شيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكرهه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا وأنه كان يصلي سادلا، ولعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح فيها. والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أباه كره السدل في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والمشهور عن أحمد وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسه المعتاد. ثم اختلف هل السدل محرم يطل الصلاة. فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا فمن إعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز: وإن لم تبدو عورته فلا يعيد، باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. هذا هو المنصوص عن أحمد، وعلله بأنه فعل اليهود. قال حنبل: قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه السدل في الصلاة. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة، فقال: يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسدال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء. وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود، مبينا بذلك كراهة فعلهم. فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهر، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري. وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم. وفي العين عن الحنين بن أحمد أن فهر اليهود مدراسهم. سنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم لما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال: أن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سأله رجل أحتقن، قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها. فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. وروى ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن معاوية أنه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم. وعن علي أيضا قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود. هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. وروى سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال: إنه بالكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن عبيد بن أبي الجعد أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد، يعني الطاقات. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة. وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم.